الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يعمله سبحانه من باب العون الحق حلف علينا فرجعنا الى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له طبعا كله وتم المحج وفاق الله الا الايمان والمنكر والكفرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله واتى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد الرساله حق الهدايه حق اثار الامين فضل المعرفه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يزيدوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، رؤيا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اغضب الله عبدا نزع منه الحياء، فاذا نزع منه الحياء فلا تلقاه الا مقيتا منقتا، فان لم تلقاه الا مقيتا منقتا نزع منه الامانه، فإذا نزع منه الأمانة فلا تلقاه إلا خائنا مخونا، فإن لم تلقاه إلا خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة فلا تراه إلا مرجما منعنا، والعياذ بالله رب العالمين. طلقت يا سيدي يا رب العالمين. عباد الله، لو أنت تاجرا يبيع سلعة معينة لكنه دائما يقصد وجهه في وجوه زبائنه والمتعاملين معه، فرض غليظ القلب معهم، ما أحب أحد أن يذهب إلى متجره ليشتري منه. ولو أن طبيبا حادثا فطنا ولكنه كئيب الوجه يتعامل مع الناس بتعالي وغرور، لما احب احد ان يذهب اليه الا منقذا. ولو ان موظفا بذيء اللسان او طويل اللسان او لا ينهي مصالح الجماهير بسعه صدر لانه يعمل عندهم ويأخذ اجره نتيجه خدمته لهم، لما احب احد ان يذهب الى تلك المصلحه الا اضطر، ولو وجد ان الضروره ليست بالقصوى لم يذهب. هذا في التجاره، وهذا في الطب، وهذه في مصالح الناس. فما بالك باناس يامرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر وهم فيهم هذه الصفات: وجه كئيب مقطع، يرى الناس كلهم اصحاب الذنوب، يعامل الناس على انهم معصوم وباقي الناس من المخطئين المسرفين على انفسهم. اذا اختلف مع انسان يريد كالسبع المفترس ان يمزقه او ان يخوض في عرضه او ان يتكلم من خلف ظهره، هذه الوجوه وتلك النفوس خطر على الدعوه الى رب العباد سبحانه وتعالى. فلقد كان اعظم امر واعظم نام في التاريخ هو خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت لا تلقاه الا نضاحا محيا باسم الوجه ميسرا لا معسرا. يقول: بعثنا ميسرين لا معسرين، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لكن هناك حروب شعواء تدور بين اصحاب بعض الجماعات التي لا فقه لها، وتثور هذه الافات على امور خلافيه، يعني سبحان الله لا تقدر في كتابات الحلال والحرام شيئا. يعني ان جاء رجل عالم مثلا ينكر مساله المهد المنتظر، كان عبد الله مثلا، يعيش الناس. كيف تنكر شيئا كهذا؟ والله عندما لم القى احاديثه في صحيح البخاري ولا مسلم فلم اعول على المحكمه. قال كل سواء هناك مهدي منتظر او هناك غير مهدي منتظر فالرساله قد تمت والامر لا يحتاج الى رجل يقود الامه وانما يحتاج الى امه تقود رجالا ويحتاج الى افراد مسلمين يحملون هم الاسلام كما كان رعيهم الاول واسلافهم الصالحون ممن تبعهم باحسان. اذا صارت قضيه مثل هذه القضيه لا نثير لها حرب شعواء. اذا وجدنا قارئ ان يقرا وبعد ان قراءته يقول من باب التعود من عنده مثلا صدق الله العظيم تدور سائره الناس هذه بدعه. يا اخي الاسلام ان كان الرجل يقولها بنيه انه يصدق على كلام الله عز وجل الذي قال قل صدق الله ويقول ربنا ومن اصدق من الله حديثا. يعني ولما راى المسلمون الاحزاب قالوا يعني المعبرين عما راوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فاذا قال الانسان القارئ او بعد ان يقرا مثلا صدق الله العظيم من باب تصديقه بكلام الله الذي ذكر هذا في كتاب الله عز وجل فانا من ذلك من ضيف. واذا انا انسان قرات القران ولم يقل صدق الله العظيم لا نعيب عليه ايضا. يعني المساله لا تستدعي اثاره حروب شعواء لان العالم اليوم كله اصبح ينفذ سياسه وضعها على مر مئات السنين وجدت فرصه سامحه للهجوم الاخير على الاسلام ونحن مجهولون بان هذا اطال ثوبه وهذا هدم رجلته وهذا قال صدق الله العظيم وهذا دعا فرفع يديه وهذا دعا فلم يرفع يديه وهذا قال ان القراءه على الاموات تصل وهذا قال ان القراءه على الاموات لا تصل. هذه الامور يعني لا داعي لان نثير من اجلها حربا شعواء ولا هي تهدد السلام العالمي ولا السلام بين المسلمين ولا السلام بين الدول الاسلاميه. هذه الامور خلافيه يحسمها العلماء في قاعة مؤتمرات وفي أناس البحث وفي جامعات أو كليات تدرس الشريعة هذه يقول تحكم بين الفقهاء. أما نحن فديننا واضح ديننا سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل نتذكر؟ القرآن يعني ميسر للجميع الإسلام مبسط للجميع هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة لا يختلف عليها إثنان الصلوات الخمس الصبح ركعتان المغرب ثلاث ركعات رمضان شهر في العام من استطاع ان يحج فليحج الزكاه ونصابها معروف هناك امور مختلف فيها في امر الزكاه نتيجه المستحدثات ما كان ايام ابي حنيفه بنايه او عماره تؤجر فما كان الدور المؤجره موجوده في فقه الاحناف لان ابا حنيفه عاد في العراق فلم تكن هناك بنايات من 50 او 60 طابقا تدر دخلا فكان ابو حنيفه وكان مالك الشافعي واحمد يبدون واقعهم الموجود والعلماء الحمد لله اليوم يجلسون في منتدياتهم وفي مؤتمراتهم ليضعوا للمسلمين منهج حياة فاتركوا العلماء يبحثوا وكل منا يطرق باب القلب ليعمل ويعمر حركة الحياة لنترك باب العلم لأهله ولا داعي لأن نثير نحن خلافات داخل المساجد أو داخل المجالس لا تقدم للإسلام إلا إحنا وضرار. يعني أضرب أمثلة وقلت من قبل لقد قبلنا السعدية الجبلية وقبلنا ان هؤلاء احناف جاهلية وهذا غير يعني ابو حنيفة وصلته امور قال بها والشافعي قال امور يعني وصلته من نصوص من سنة صحيحة او لم تصله فما قال به هكذا مالك وهكذا احمد. لا نقول ان اي انسان معصوم الا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو المعصوم الوحيد. لا عصمة الا لرسول الكمال لله وحده والعصمة لرسول وكل انسان يؤخذ منه ويرد كل انسان على مر التاريخ يؤخذ منه ويرد الا الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام فقط. اما ما عدا هذا فيمكن ان تاخذ بكلام فلان لكن بالادب ان تقتنع به او لا تقتنع لا تسرع اخاه لا تهاجمه لا تعتبره شيطان بريء تقيم عليه حرب شعواء اكثر مما تقيم على شارون واعداء الله عز وجل. تقيم على اخيك المسلم حرب شعواء لانه ما قصر ثوبا او هدم لحيته او اسدل يديه او وضع يديه هكذا. وتقيمها انت في كل مجالسك ان المساله يعني سبحان الله يتوقف الدين عندها. يا اخي دين الله عز وجل اكبر من هذا. عقبة بن نحر رضي الله عنه عاد من الغزو في ايام الدولة الاموية ودخل ارض العراق. عاد في الغزو سنة كافلة يغزو الصين والهند. فلما عاد الى العراق سمع الاذان ففرح لان نعمة الاذان وانت هنا في البلاد لا تدريك لما تسمعها كل يوم خمس مرات. لما تفتقد في ارض الغربة في الغرب وفي امريكا وفي كندا وفي استراليا انا تفكر في الشهرة تعيش شهورا او سنوات او ايام لا تسمع الاذان. فعندما تنزل الى مطار بلدك وتسمع من مكبرات الصوت الله اكبر الله اكبر يعني يحل قلبك الى شرب الاسلام ويحل قلبك وتستشعر نعمة الله. لانه لا يعرف الاسلام الا من عرف الجاهلية ولا يعرف نعمة الاسلام الا من عايش هؤلاء البعيدين عن روح الاسلام وعن حقيقة الاسلام وعن الاسلام نفسه سبحان الله. الرجل لما سمع الاذان دخل الى المسجد. المسجد فيه جماعه من الازارقه. الازارقه هؤلاء طائفه من الخوارج كانوا يكفرون بني امية ويكفرون من لا يكفرونه. قالوا له ما الذي ادخلك مسجدنا يا عدو الله؟ فتعجب الناس مسلمين يؤذنون والمسجد مفتوح والمسجد بيت الله عز وجل سبحان الله. لا بيت احد هذه بيوت الله سبحانه وتعالى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها منه سبح له فيها بالغدو والاصال رجال يبني تجاره ولا بين عن ذكر الله ويقر الصلاه الى اخر ما قال رب العباد عن وصف بيوته التي فيها الرحمه لو عذب الله الناس جميعا ما نجا الا اهل المساجد. قال انا لكم باخ يعني انا لست اخا لكم. قالوا بل انت عدو الله. قال اقبلوا مني ما قبله مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما الذي قبله منه؟ قال انه مشركا كافرا فنطقت بين يديه بالشهاده الشهادتين فقلت له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قبلني. ثم صرت مجاهدا في سبيل الله صحابه الصحابه. قالوا اتكفر بني اميه؟ قال لا اكفر من يقول لا اله الا الله. فقتلوه. هؤلاء الناس ما زالوا موجودين الى زمننا. وقلت من قبل ان اليد التي قتلت عمر بن الخطاب ما زالت ايضا بيننا. لماذا؟ اما لقله الفقه او لضعف العلم او لظلمه في القلب. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان لم يكن رقيقا لطيفا. ذكر رجل على ابي حنيفه قال يا ابا حنيفه اني لم احرز نصف العلم. يعني انا احرزت وحصلت على نصف العلم ولكن لم احرز نصف العلم. فقال ابو حنيفه كررها مرتين نستريح من علمك. يعني كرر مرتين انا لم احرز نصف العلم ثم كرر انا لم احرز نصف العلم فانت ما احرزت العلم. هكذا كان علماء فقهاء غرفاء. واصبح كثير من الذين يتصدون الان يعني جهلاء والعياذ بالله جلفاء. اذا كان يعني اجلاف اذا جمع الجلف على اجلاف او جلفاء يعني تجمع على اجلاف كيف يرضى اخواننا من اساطير اللغه وبلغائها. اقول انني اذكر مره من ربع قرن كنت اجلس بين يدي الشيخ لنا رحمه الله ورحمه الله تعالى الصادق. فدخل احد الحاضرين يسال الشيخ سؤالا. قال له يا شيخ انا راينا بعضا من الشباب الملتزم يدخل ياتي الى المسجد من بيوته حفاه الاقدام. قال الشيخ رحمه الله امن فقر؟ قالوا لا تاتاهم ربما كانوا فقراء ناتي لهم بنعال يكتبون. قالوا بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته احيانا كانوا يذهبون الى المسجد فاقررنا ان نحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبشر الشيخ وقال وما الصواب؟ قالوا هل هذه افتنا يا شيخ هل هذا صواب ام غير صواب؟ قال والله نحن وابني عمر هذا نفتي من يفكرون بادمغتهم لا بأحذيتهم سبحان الله. بس مش الاجابه احنا نفكر بعقله احنا نجيبه، هذا ما نفكر بزمان في زمان في رجلك. الانسان يعني يتبع من حوله، يعني اتعبونا وارهقونا واحقرونا. لماذا؟ لانهم ما قبلوا الناس الا بتقصير وجه. اذا راى انسانا مسدلا يديه هكذا يصلي الامام نظر هكذا ورمقه قال لا هذا لا تجد برقه. لماذا يا اخي السبب؟ لا هذا خلف يا اخي السبب، هذه هيئه صلاه. لو ان هذا درس فقه المقارنه او تبحر في علوم الفقه او جلس على يد عالم ولم يكتسب الكتاب الذي قرا ولم يكتسب الشريط الذي استمع اليه لكان للاسلام شان اخر. اسمع الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا امر عبدا نزع منه الحياه. والحياه عندما ينتزع ينزع معه الايمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل يعب اعطاه في الحياه قال دعه فانما الحياه من الايمان. لان لو كان عنده ايمان يكون عنده حياه. تعالى انظر الى واقعه المؤمن. انا اساسا رجل يعني مؤذي للمشاعر احيانا، لاني يعني ادخل في واقع الامه واقع حياتنا، يعني ادخل الى الجحر مباشره، لا الوف ولا الوف مع الكبير والصغير والحاكم والمحكوم. ليس لان الدين ليس له الا وجه واحد سبحان الله. انظر الى رجل يسير بجواره فضولي الحياه غير موجود عنه، يقول لك كيف حالك؟ الحمد لله مستور الحال الحمد لله رب العالمين. كم راتبك؟ ما تفهم الحرج الله الحمد لله طيب. لا يعني كم كم والحمد لله الله مستور الحال والحمد لله الحمد لله بفضل الله أبي لا كم راتبك؟ لا اله الا الله. هل هذا الانسان موجود في الحياه؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال له رب وقال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الانسان مسؤول عن هذا. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتجسس على اخبار الناس، لا تكن فضوليا، لان الذي نزع منه الحياه يصير فضوليا. يا اخي بعض من الذين يعيشون في الغرب لا فضول عندهم، يدعك لا يسال عن ما تلبس ولا ما تتكلم. هناك قضية صحيحة أحيانا تكون مختلفة، لكن حقيقة الأمر هذه من الفطرة الإنسانية التي لو عدنا إليها لعدنا إلى ديننا، لا تتدخل في شؤون الناس. إن قال لك أبوك أمرا يستشيره أشر عليه، أما أنت لتضع أنفك في حياتك، لتضل وراءه حتى تعرف أخبار. سبحان الله، بالله عليك، نحن حتى صيرنا أيامنا غير إسلامية. هل لنا بعد العشاء من الواجب، أنا بعد العشاء ساعة من الواجب شرعا لا يستحب، قد يكره وقد يحرم ان اتصل عليه تطبيق بعد صلاه العشاء بساعه، لان هذه لحظه خلودك الى النوم. اذا كان ابني الذي في البيت وابنتي التي انا اربيها بعد صلاه العشاء اذا ارادت دخول الحجره تستخدم، فانت وانا لا يجب ان يتصل بعضنا على بعض الساعه 8 او الساعه 1 الصباح. ولا انت نائم اثناء الصلاه، كيف انت نائم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله قال جعل الليل لباسا والنهار معاشا، اتصل عليه بعد صلاه الصبح، لان اليوم يوم المنذر قد بدا، ويوم المنذر الظهيره تاوي الناس الى القيلوله اذا امكنهم ذلك. فإن اليوم يقولون أيضا لا لا لا لا لا تزعج أخاك المسلم. يا أخي الإسلام عبارة عن حياة تستشعر الناس بالأمن. إذا جلست أنت معي تأمن على ظهرك بعد أن تغادرني ألا أغتابك ولا أخذ بعرضك ولا أتكلم عليك، بل أنا أتكلم عليك الكلام الطيب. فإن رأيت منك نقص أخذتك على جنب ونصحتك. فالنصيحة على الملأ الفضيحة. الانسان انظر الى حبيب الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول ما لي ارى احدكم يدخل علي وراسه اشعر كانه شيطان، يعني شعر منكوش هكذا، افلا كان في بيته مشت. ان الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافه، الطيب لا يقبل الا طيبا. والله بحثت في كتب السيره ان اجد أن أحدا من الصحابة لما قال هذا الكلام التفت ليبحث من الذي يقصده رسول الله، ما وجدت ولا كلمة واحدة ولا صبر في كتب السيرة. تخيل أنا الآن أقول يا إخوة لا داعي لأن يقول أحد منكم وألبس قميصا نصف ثم هكذا، لأن هذا كذا وكذا، سوف ينظر الناس الكل ينظر ماذا من هذا المسلم الذي يتكلم عن الشيخ. لان انا برمجت على رؤية العيش عند الناس. الصحابة اغمروا عيونهم سبحان الله. ابن مسعود الصحابة الجميل ابن ام عبد افضل من قرأ القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. لما رأى الاعرابي يعني كأنما يعني يقول كلاما سيئا يقول رب العباد ما لنا وما لك فكنت تسقينا فما بدالك انزل علينا الماء لا ابا لك. وهذه شتيمة وهجاه عند العرب. لكن ابن مسعود الاذن التي تلتقط القران لا تلتقط الا الخير. قال سبحان الله كمل توحيد الرجل فلا افضل الله ولا ولد. سبحان الله يعني اخذ الاذان على انها سبحان الله. من بعد حفيد عمر الخليفة الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله عنه فجزاه الله عن الاسلام خيرا لما دخل المسجد وداس في رجل احداث على رجل الرجل الناس في الظلمة قبل الفجر استيقظ الرجل مذعورا ويكتب بتلاميذ امير المؤمنين وهو لا يعرفه اانت اعمى؟ يقول له عمر كلا. فلما ارادت الحاشية او من يحيط بعمر بص الرجل تعجب عمر وقال عجبا لكم ماذا تريدون؟ قال امير يقول لك انت اعمى. قال يا اخوة يسألني سؤالا انت اعمى؟ فقلت له كلا. اين هذا الخبز يا اخي؟ اين هذا الخبز؟ اين ذهب؟ يعني المصيبة نحن نعيب على طائفتين الامراء والعلماء. يا اخي الامير ما منعك عن صلاة ولا زكاة ولا خير ولا قيام ليل ولا ذكر الله ولا احسن استعانة ولا العالم الذي اخر والله ان لم تحافظوا على علمائكم واخصموهم بالقهر واخصموهم كما يعني الدول كلها خطاهم وانت يا مسلم ان تقضي جواري وان تسد من اجلك وان تعينك لا ان تخوض في عرضه ولا ان تنقص من شأني لان هؤلاء هم امنة الامة. من الذي يعلمنا يعني ويهدينا هؤلاء هم صحيح الامة اذا صدقوا مع الله عز وجل؟ فقل انت معهم ولا غد عليهم. سبحان الله نابليون سبحان الله العظيم عندما احتل مصر ودخل الازهر ودخلت خيوله الى الازهر سبحان الله العظيم كان ياخذ سرا يعني كثيرا من علماء الازهر ويقوم بقتله لانه يريد ان يقول ان الاسلام او الاستخراف او الاحتلال لا يجوز في بلد فيه من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وقد ذكرنا عن اللورد جلادستون في مجلس العموم البريطاني الذي امسك مره عن 1913 بالمصحف في يده واشار على الخارطه الى الكعبة والى الازهر وقال طالما هذا الكتاب وهذان المبنيان موجودان في العالم الاسلامي فلا بقاء للامبراطوريه التي لا تزيد عنها الشمس في هذه البلاد ابدا. حتى انهم استخرجوا القانون في القرن الماضي اي في مصر ان من يحفظ القران كله لا يدخل التجنيد لا يجلد في الجيش. وفرح الناس البسطاء بهذا الخبر واسرعوا الى تحفيظ ابنائهم كتاب الله حتى يبلغ الثامنه عشره فلا يدخل الجيش. واتت هذه الثمره. هو يقصد ماذا كان يقصد المستخرج الاجنبي الذي ضغط علينا في كتب التاريخ يقول المستعمر الاعمار من العمران والذي انشاك من الارض واستعمركم في هذا انا اسميه الاستخراج يجب ان نعيد صياغه الفاظنا مره اخرى. هؤلاء المستخرجون كانوا يقصدون ان لم يحفظ القران يحفظ سوره الانفال وسوره التوبه وايات الجهاد التي تريد العولمه والقريه التي صار العالم قريه سبحان الله كما يقولون العولمه والشق الاوسط الكبير تريد الغاء ايات الجهاد وايات تحص على كراهية الغير كما يقولون سبحان الله العظيم. اراد المستخرج البريطاني ان من يحفظ القران لا يدخل الجيش لكي يوعظ الى نفسه والى غيره بقضيه مقاومه المسلمين. ولكن رغم هذا السوء انجبت هذه الاف وملايين من الحفظه ليحافظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني اذا يعني شوف في الامور احيانا ترى المنحه داخل المحنه وترى الابتلاء داخل القلب. اخوه الاسلام المسلم اذا كان مؤمنا بحق تجد عنده حياة، حياة في الكلام، حياة في المعاملة، حياة في التعامل، حياة مع زوجته، حياة مع أبنائه، يا أخي الإسلام أم البنت، البنت كانت أمي وأمك وكانت جدتي وجدتك، أمي وأمك وجدتي وجدتك، إذا رأت منظرا سبحان الله أو صارت في الطريق يتنحى الرجال وربما يلتفت الرجل نحو الجدار حتى تمر المرأة بسلام سبحان الله. من قبلها كان عنتر العسل ايام الجاهليه يقول وأمض طرفي ما بدت في جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لا ينظر إلى جارته وينتظر منتظر حتى يطمئن أنها دخلت سباءها حتى لا يصيبها أذى لا من عينه ولا من أذى الناظرين الآخرين أو من أذى الآخرين. سبحان الله، الحياء هذا كانت جدتي وجدتك وأمهم إذا جاء الأب ليخبرها، يخبر أمها لو كان يخبرها هي أن عريسا جاء للبلد، تختاف للسن ايام داخل غرفتها تستحي ان تجلس على مائده واحده او على طبق واحد تاكل مع ابيها حياء منه، لان مساله الزواج ذكرت. انظر الى بناتنا اليوم يا اخي، المقاطعه مقارنه سننا بالالم، لماذا؟ لان ليس في بناتنا يعني البركه منزوعه منهن لانهن غير مباركات، بناتنا الملتزمه ان شاء الله فيهن البركه باذن الله رب العالمين، لكن اولا لان اموالنا شبهه ان لم تكن حراما، ونحن لا نقيم دين الله ولا نقيم شرع الله بأخير، وليس عندنا حياء لا من الله ولا من رسول الله ولا من القرآن ولا من أنفسنا ولا من الملكين، فأنبت لنا بنات عندهم جرأة عجيبة، الجرأة عجيبة تنزل البنت أمام العريس تفصله تفصيلا، سبحان الله، تظهر ابن بالتلسكوب، أذن اليمنى أكبر قليلا من يعني لم أدار، هناك شعرة بيضاء في وراء أذنه الذي تركيز عليه سبحان الله، بنت كانت تنظر إلى إله إلا الله، يعني دخل ابن أم مكتوم على عائشة وحفصة والرسول جاء، ابن أم مكتوم كثير، قال قوما فاحتجبا، قالت كثير من رسول الله أعمى لا يبصر، قال وأنتما عمرايان يا اخي الشاشات تنقل لنا من باب الابتلاء، واجهه الرجل والمرأة والبنت نشاهد يا اخي اين الحياه؟ اين الحياه؟ استحوا من الله حق الحياء، قالوا والله انا نستحي يا رسول الله، قال ليس ذاكم انما الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلا وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، ذاكم هو الحياء حق الحياء. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا نزع منه الحياء فلا تلقاه إلا نقيصا منقطعا، يعني بغيض إلى الناس، مبغض إلى الناس، توضع البغضاء في الأرض، لا يحبه أحد، تمقته زوجته، يتمنى أولاده رحيله كي يرث المال من بعده ليستمتعوا به، نقيص إنسان مفقود مكروه لا يحب لأن الحياة قد نزع منه، فإذا لم تلقه إلا مقيتا منقطعا نزع منه الأمانة، والأمانة بمعناها العام المصيبة يا إخوة أنك إذا ذكرت الأمانة أمام إنسان ونعم أنا أعرف الأمانة، إنني إذا يعني وضعت عندك أمانة دراهم معدودة أو شيء معين تحفظ هذه الأمانة، هذه أقل نوع من أنواع الأمانة وأدل الأمانات الأهلية، هذه نوع بسيط من الأمانة، الأمانة بمعناها العام معناها كبير، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، من لم يصبر وضوء فلا أمانة عندك، من لم يصل ويقطع فلا أمانة عندك، من لم يقرأ القرآن كما قرأ بلسان الحبيب طبعا أصحاب وتواتر القرآن وهكذا يعني هؤلاء ضيعوا الأمانة، الذي لا يبحث بجد عن مصارف الزكاة ليضعها في مصارفها فقد ضيع الأمانة، الذي لا يحفظ مجالس العلم فقد ضيع أمانة الوقت، الذي لا ينفق من جاهه ومن منصبه لخدمة الإسلام وخدمة الناس وخدمة المسلمين، هذه سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه بلغه أن سعدا صنع بابا لكثرة الناس، صنع باب للغرفة التي يجلس فيها للإمارة في الكوفة، يعني يقضي بينها يقضي بين الناس، يقضي الناس سبحان الله، باب لتنظيم دخول الناس فقط، فأرسل المستشار الشخصي له محمد بن مسلمة، كان رجل المهمات الصعبة، ذهب قال له يا ابن مسلمة اذهب إلى هناك قبل أن تدخل على سعد وقبل أن تكلمه اكسر الباب أولا وقل له يا قال رسول الله من صنع بينه وبين الرعية حجابا صنع الله بينه وبينه يوم القيامة حجابا فأدخله النار. وبلغه عمرو العاص القسطار في مصر يجلس مجلس الحكم متكئا، عمرو كان كبر في السن فلو طبيعي ان الجلسه الجلسه الاجنبيه فكان يتكع على بعض الناس كما لا تستحق مستريحين احيانا لا في مشكله. ارسل اليه محمد بن الاسلام برساله من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص، اما بعد اذا وصلتك رسالتي فاجلس معتدلا ولا تتكئ، اياك والكبر يا عمرو، فان من كان في قلبه مثقال ذره من كبر اكفه الله على وجهه النار يوم القيامه. هكذا هي الامانه، هذه الامانه، الامانه ان تنصح الناس، الامانه ان تنصحهم بما يرضي الله، وتنصحهم بصدق، لا تنصحهم مجرد ان تتغلب عليهم ان نحن لسنا في معركه. الاعداء رغم اختلاف مذاهبهم ومشاربهم اجتمعوا على شيء واحد على استئصال شتى المسلمين، لكن ما زال في العروبة رجال، وما زال في استسلام رجال، وما زال في الكنانة سهام ونصال، وما زال هناك اناس يدافعون عن دين الله عز وجل، باعوا دينهم واموالهم وايامهم لله رب العالمين، فقبلهم يا رب من عندهم. هؤلاء الناس بفضل الله على كل فضل من سبل الاسلام والقبيل، فما نحن وما علينا الا ان نؤيدهم ولا ننجس بهم ولا نقلل من شانهم، وبالذات ان كانوا مجاهدين في سبيل الله او علماء مجاهدين بالكلمه او ناس اغنياء سبحان الله كرم الله ان وسع الله عليه فوسعه على الناس ووسعه على الفقراء، يجب ان نتكافئ القوي مع الضعيف الفقير مع الغني العالي مع المتعلم، كل الحجم مع المحكوم، لان المصلحه لنا جميعا، فاذا اصيبت الامه بشيء سبحان الله العظيم يعني شغلنا اناس 40 سنه و50 سنه تصوير حرام تصوير حرام، نفس الذين شغلونا بالتصوير تراه على شاشة التلفاز يتكلمون يا اخي الاسلام انا اتعب سنوات طويله عند التصوير، وهذه ليست صورته ام صورة العفريته التي اخذها، هذه صورته اشتغل سنه وضيعت اوقاتنا وعملت حرب شعباء على الصوره وغير الصوره، يا اخي الموضوع اكثر من ذلك واسفل من ذلك، والدين اعظم من ذلك، والدين كبير، ولكن لن يشد الدين الا غلبا، فاذا نزع منه الامانه فلا تراه الا قائما مخوفا، والانسان القائم يبيعك بلقمه، يبيعك سبحان الله بشيء بسيط سبحان الله العظيم، لاي شيء، لانه لا امانه عنده، ومن لا امانه عنده لا تنتظر منه خيرا، فاذا لم تلقه الا قائلا مقونا نزع منه الرحمه، نزع منه الرحمه، فاذا نزع منه الرحمه فلا تلقه الا رجيما ملعنا والعياذ بالله رب العالمين. ومع نزع الرحمه هذه من هؤلاء ومع الرحمه نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل لنا اولى امرنا هذا الصلاح ووسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم نقبه الا نرجى، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسترته، ولا شرطا الا انهكته، ولا هما الا قضيته، ولا دينا الا مضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك نصرته، ولا عدوا ناكرا في الاسلام الا قطنته ودمرته وهدمته واريتنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. هيا بناتنا يا ربنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان يخلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ونصحكم الله رسوله. ان شاء الله رب العالمين لا تنسوا درس الاثنين في مسجد محمد حتى الشيخ بين المغرب والعشاء. ان شاء الله في هذا المسجد ابلغونا ابلغكم ان هناك الحمد لله تحفيظ للقرآن الكريم لأبنائنا من الصف الأول من الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي يوم السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا إن شاء الله، فأفضل ما يقضى الوقت في الصيف بالنسبة لأبنائنا هي التواجد في مراكز تحفيظ القرآن وفي المساجد، أفضل ما نتركه لأبنائنا حفظ كتاب الله، فلو حفظوا كتاب الله ويزن ربي المجتهد ويزن ربي بالخلق ويزن ربي بالسلوك الطيب إن شاء الله نحصل على يقين يكون أفضل منا إن شاء الله يرفع راية التوحيد، فاللهم حي لأبنائنا رشدا وأكرم صلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نعتذر اولا عن طول الخطبه، لكن الموضوع يعني كان لابد ان نوفيه حقه، وانا اعلم ان ابتليتم به فاصبروا على هذا الابتلاء، ربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقه خطير ويخيف الانسان، يعني الله عز وجل اذا ابغض انسان ينزع منه الحياء وينزع منه الامانه ويزع منه الرحمه, بالله عليك ماذا بقي لهذا العبد؟ يعني انسان منزوع من لا حياء عنده. في ناس اذا زارك تستشعر انه ينظر اليك ليس الى وجهك ولا الى ثوبك, تقريبا يبحث عن ما في الداخل او ردتك في الداخل, تجد انت مرتبك معه, تخاف من اسئلته, تجهز نفسك للقائك. لماذا يا اخي الاسلام؟ الاخ المسلم هين لين ظريف لطيف كالنحلة إن أكلت, كما قال البصري كونوا مع الناس كالنحلة إن أكلت أكلت طيبة, وإن أطعمت أطعمت له, وإن وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسره, لطيفة خفيفة. مش يعني زيارته ثقيلة؟ الشافعي الله يرضى عليه قال لو رأيت ثقيل ظل لرأيت أن الأرض تميد ناحيته, وقال إذا رأيت ثقيل ظل يسير في طريق فسر أنت في الطريق الآخر, ما فيش داعي تلتقي به, أن ثقيل الظل لا حياء عنده, ما فيش عنده حياء, بذيء اللسان إذا نزع منه الحياء والعياذ بالله فلا تلقاه إلا مقيتا منقطع مكروه, لأن الناس تخشى أسئلته, تخاف من تدخله في حياة الناس بصغير الأمر وكبير, يشغل نفسه بما لا طائل تحته, ولو شغل نفسه بعيوب نفسه لانقضت حياته وما تزال له عيوب. سبحان الله. يعني الله يرحمه الشيخ رشيد رضا تلميذ جمال الدين أفغان كان له تفسير المنار وصل فيه إلى سورة الرعد, لما جاء تلميذه من بعده وكان في آخر حياة الشيخ رشيد رضا خلاف بينه وبين تلميذه, خلاف علمي خلاف راقي, يعني مش خلاف انه لا انت من اياهم انت من اياهم, يعني يهودي يعني ما مسلم ولا اصبحنا عندنا لكن عندكم وتعرف عارف عندنا مين وعندكم مين. فهذه المصيبه, هذه المصيبه, هذا لقله الفقه. ربما لو قلت له توضا امامي ربما لا يحسن الوضوء, كيف تستنجي في دوره المياه لا يعرفه. سبحانه. لماذا؟ لانه بس بذيء اللسان, هو منزوع منه الحياه. فكان الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنى وصل لسوره الرعد, فلما جاء تلميذه الذي حدث خلاف بينه وبينه من بعده سبحان الله العظيم بدا من بعد سوره الرعد, قال لما يا امام لما لم تفسر من اول القران؟ قال حيث وصل شيخنا الشيخ رشيد رضا. هكذا هو الاسم, يعني نكمل ما بداه الاخرون لكن نهدم. احنا مش في مع ياتي الرجل فيهيل التراب على من يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله. السرير لما جاء يعني ذب في لينين يعني الى الصباح, ولينين ولينين ولينين, وجاء خرشوف من بعد السرير فذب في ايام السرير ذب. هكذا هم اهل الكفر, لكن اهل الايمان غير كده, اهل الايمان غير هذا. وقف خرشوف في الكرملين مره في الستينات, انا اقرا سيرته غير عطره لكن لا بد من قراءه التاريخ مهم, ابنائنا لا بد ان يفهموا. نحن اغنياء في الفقه التشريعي وفقراء معدمون في الفقه السياسي, مهم ان نقرا تاريخ الامم عشان ندرك كيف يصنع القوم وكيف يصنعون. وقف خرشوف يذم في ايام السليم وكان السليم وكان السليم وكان احد من اعضاء الدوما اعضاء المجلس, أنت كنت موجودا أياما لما لم تقل هذا الكلام؟ فقال خرشوف من الذي قال هذا؟ طبعا تخيل الحكم الشمولي يعني من قال؟ ارتبك المجلس ولم يظهر الرجل وخاف الناس من حول القائل أن يكون سجنت عليه أو عرض صوته أو فتدارك خرشوف وهؤلاء يصنعونهم صناعة خاصة. قال يعني لا يريد أن يقول من هو؟ أنا أيام السرير كنت جبانا مثلك. سبحان الله, لازم يعديها, لازم يعديها, ما هو ناس برضو بيصنعوه صناعة خاصة. سبحان الله. فالإنسان لما ينزع منه الحياة لا تراه إلا البغضاء والمقت والعياذ بالله فيه. قال يا طويل لما ضرب المثل بك في الشوق؟ قالوا أشأم من طويل. ليه؟ تفيه إيه؟ والأكرم من حاتم أبخل من نادر, أشجع من قبل ابن الفجاء أبلغ من قدر، وهكذا يعني أشد خلفا من عقوب إلى آخر الأمثلة العربية. ليه أنت يا قويس؟ قال أنا ولدت اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطنت في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وبلغت الحلم في اليوم الذي قتل فيه عمر، وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان، وأنجب لي في اليوم الذي قتل فيه علي. أنا أخرج من المدينة يا قويس، ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله تستدر فيه ناس يأتي ولا عزب الله وجودها، والله أسأل الله في داية في ناس فناح كده مخطب جميل، مالك يا فلان؟ فيه بيسأله سؤال لطيف، رجل يقول له ما بخير، يعني عايز يفرج عنه ويسري عنه ويأخذ بيده ويفتح معه حوار. سبحان الله، وسبحان الله يا أخي، أحيانا تدخل بنايات أو مباني أو مصالح تجد أخ مسلم باين على سمته أنه مسلم، يقول السلام عليكم، سركب السلام عليكم، وخلاص يمكن أبكم. سبحان الله، القضية في بلد أن هو طالما إن عرفك رد عليك السلام، وإن لم يعرفك ليضع أو تضبط نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصير السلام للمعرفة، أن يصير السلام للمعرفة، يعني اللي تعرفه السلام يا أخي ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. والله طلع السلام على مسلم اتخذت حسن، طلع الرجل اللي ألقيت عليه السلام غير مسلم، أنت لا يعني أنت شعورها تقول له شوف قبل أن نلقى عليه السلام الهوية بتاعتك، أنت مسلم ولا غير مسلم؟ يا أخي سلم وخلاص، سلم الاول وبعدين الله لو عرفت بعد ذلك انه غير مسلم اقول له صباح الخير مساء الخير كيف حالك؟ ها؟ والحمد لله النهارده لا في لا صباح خير ولا مساء خير، قلت ايه بنيجي الغار وبنجور وبشرك الله، حاجات عجيبه يا شيخ والله. يا اخي اللغه ثقيله على اسنادنا، معقول هذا الكلام؟ لغات العرب ثقيله، سبحان الله. البنت في الخير والولد في هذا اوكي في خير، يقول يا ابني يا ابني ما ينفع وهو كذلك، يا اختار يا رب دي صعبة وهو كذلك يعجبة وكذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، صارت ألفاظنا العربية سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أريد أن أقول أن نشوف عبد الملك بن مروان لما قالوا لما عجل عليك الشيء يا أمير المؤمنين، قال كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن، يعني توقع الخطأ في اللغة شيبت عبد الملك. ولا تظن ان المنبر ده موضوع سهل ان واحد يعني المتمرس يديله 20 30، فابدا المنبر هذه امانه، هذه امانه خطيره، الكلام الذي يجب ان تقوله يجب ان تطبقه اولا، هذا مساله صعبه، المساله مش سهله. وبعدين جلستك مين جالس؟ واحد خبير فقه قاعد يقول الشيخ اقوى في المنبر، لم يقل احمد هذا قاله ابو يوسف، والثاني بتاع اللغه جرب مطلوب نصب المجهول، ما هو قاعد على الثاني يتكلم تلقائي ولا عد ولا انت، والثاني يقول كسر بيت الشعر كسر الله ضلوعه، ليه جبت الحلال لا حول ولا قوه الا بالله؟ يا اخي عدم يقصد في عندنا في في في في في الريف المصري من زمان، البخاري له مقام عند الناس عجيب عند العوام، حتى ان بعض الناس يظن ان البخاري هذا اشد قداسه من القران. رجل مره اخطا وهو يقرا القران، ولا اسمع شيخ بتطلق عليه يا عم، يعني احنا غلطنا في البخاري سبحان الله، يعني سبحان الله. كان لنا صديق استاذ في جامعه السربون الجزائري الاصل، يقول ان عندهم في المدارس المعاهد الدينيه يدرسوا حاشيه الخرشي بشرح الامام مالك. احنا طولنا عليك فاكر عليك ولا بحب القصص والحكايات، اما الامر والنهي ده صعب عليه كما فاهم، قصه وحكايه نبعث ما فيش مشكله، لكن امر ونهي لما تدرس شيخ دمه ثقيل على المنبر ليه؟ ما لطيف هو، طب ما نخرج منبر كده ونقعد نعاطف مع بعض، لا خلينا نشوف كده. المهم فالشيخ الله يكرمه قال حاشيه القرش هذه يظنها البدو في الجزائر ان هذه يعني اكثر يعني قداسه من كتاب الله او اشد، يعني الخرش يعني لو اقسم على حاشية الخرش فكان ما اقسم على المصحف يعني. فرجل كبير السن وجد طالب من طلاب المعهد الديني يبدو على سمته، تعال يا بني اين تدرس؟ قال انا ادرس في المعهد الديني. قال ما شاء الله يا ابني، انا من ايام اشوف كوابيس بالليل احلام مزعجه، اعمل ايه؟ قال يا عمي بارك الله فيك، عليك بالمعوذتين ان شاء الله تنفخ في يدك ثلاثا وتمسح جسدك ان شاء الله. قال معوذتين ايه يا ابني؟ والله لو قرات حاشيه الخرش الكوابيس هتيجي هتيجي، سبحان الله العظيم. هو يظن ان هذا نعلمه، والله هذا فيه الخير، ليه؟ لانه جاهل بصير، اما الجاهل جهل مركب، ها؟ هذا ما قال فيه علي: رجل يدري ويدري أنه يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا عرب عرب الله فالصلاة مرجعنا أبوان بإجازة. فتخيل إنسان نزع من سبحان الله تراه نقيق منقد فتنزع منه الأمانة فلا تلقه إلا قائما مخوانا، إنسان قائم يكون في أي شيء، فإذا رأيته خائنا مخوانا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة فلا تلقاه إلا رجيما ملعنا. كان إنسان ما عنده رحمة، ذات البيوت بنيت على إيه؟ على ثلاث محاور، على محاور ثلاثة. ما هي؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا سكن نفسي مودة يود الاثنين، تبخرت فظل الرحمة، الرحمة تبخرت، إذا أمام السكينة والمودة والرحمة يبقى في تطبيقات ثلاثة. تبخرت السكينة أمامها طلاق.